لا بمعنى آله ومألوه أي معبود، يعني لا معبود بحق إلا الله. لا إله إلا الله لا نافية للجنس، وخبرها محذوف تقديره حق. وكثير من المسلمين ممن يشار إليهم بالبنان وصفا بالعلم يخطئ في هذا التقدير ويقول التقدير للمحذوف هو موجود، يقول لا إله موجود إلا الله، وهذا خطأ بين بل خطيئة عظيمة، لأن الآلهة الموجودة كثيرة، فهل هذه الآلهة كلها هي الله؟ عندما تقول لا إله موجود إلا الله فهذه الآلهة التي تعبد من دون الله هل هي الله تبارك وتعالى على هذا التقدير؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لا إله حق إلا الله، من أجلها أرسل الله تعالى الرسل، ومن أجلها أنزل الكتب، ومن أجلها قامت المعركة بين الحق والباطل والهدى والضلال والإيمان والكفر، ومن أجلها يقيم الله الساعة، ومن أجلها خلق السماوات والأرض والجنة والنار، ومن أجلها تنصب الموازين وتتطاير الصحف، ومن أجلها يصير الناس إلى الجنة أو إلى النار. ومعنى لا إله إلا الله إفراد الله بالعبادة والإلهية، والنفي والبراءة من كل معبود دونه. وقد علم الكفار هذا المعنى لأنهم أهل اللسان العربي، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، لأن الكفار كانوا يفهمون معناها، كانوا يقولون عندما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إليها أجعل الآلهة إلها واحدا، فكانوا يعلمون أن معنى لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله، وأن جميع الآلهة التي يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى باطلة، وأنه يجب عليهم أن ينسلخوا من عبادتها وأن يكفروا بها. لا إله كفر بكل ما يعبد من دون الله، إلا الله إثبات العبادة والألوهية لله رب العالمين وحده. معنى لا إله إلا الله إفراد الله بالعبادة والإلهية، والنفي والبراءة من كل معبود دونه. وقد علم الكفار هذا المعنى في الوقت الذي يضل عن فهمه وإدراكه والإحاطة به كثير من جماهير المسلمين، جهله كثير ممن هو منسوب إلى القبلة، وكثير ممن هو مقبل على العلم الشرعي ممن ينتمي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يفهموا معناها. وأما الكفار المتقدمون فقد قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، ففهموا معنى لا إله إلا الله وجهله كثير من المتأخرين. إفراد الله عز وجل بالعبادة والألوهية والكفر بكل معبود دون الله تبارك وتعالى والبراءة من كل ما يعبد من دون الله، فلا إله إلا الله نفي وإثبات، والنفي والإثبات هو ما جاء به المرسلون، وجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنفي والإثبات كما جاء بهما من سبقه من الأنبياء والمرسلين، فجميعهم جاءوا بالنفي والإثبات بنفي كل معبود دون الله تبارك وتعالى وبالبراءة من كل ما ومن يعبد من دون الله جل وعلا، وبإثبات العبادة والألوهية لله رب العالمين وحده، وهذا هو دين الإسلام. وكل دندنة حول غير هذا الأصل هي طنطنة فارغة. هذا دين الإسلام الذي جاءت به الرسل، والذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعمي عن الدعوة إليه بحق كثير من الناس. ومن أراد الإصلاح حقا فعليه أن يبدأ بما بدأ به المرسلون ودعوا إليه. وكثير ممن يتصدون للدعوة جهلة بأمر التوحيد، غرباء عنه، متخبطون في كثير من أصوله وقواعده، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والمصلحون حقا هم المرسلون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أرسلهم الله تعالى بالإصلاح الحق، وأنزل عليهم الكتاب، وأيدهم بنصره. وكل من سلك سبيلهم فهو المصلح حقا، له من نسبته إلى الإصلاح على قدر نسبته إليهم. طريق المرسلين هو التوحيد، وطريقتهم في الدعوة إليه هي النفي والإثبات. وكل المرسلين جاء به لا إله إلا الله. من مات على هذه الكلمة دخل الجنة، ومن كان من أهل الإسلام ولم يقلها عند موته فهو في مشيئة الله جل وعلا، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ومآله أيضا إلى الجنة. من أجل هذا كان لا بد أن يحرص العلماء وأهل العلم وطلبته على تعليم الناس أمور التوحيد، أمور الإخلاص، فبها تكون النجاة يوم القيامة، وبها يكون الفكاك يوم القيامة من عذاب الله ومن سخطه. أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، أي كل مال أعطيته عبدا من عبادي فهو حلال له، والمراد ما حرموا على أنفسهم من السائبة والوصيلة والبحيرة والحامل، لم تصل حراما بتحريمهم. وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، خلقت عبادي حنفاء أي مسلمين مستقيمين على الحق مائلين عن الشرك والباطل. وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، أي استخفوهم فذهبوا بهم وأزالوهم عما كانوا عليه، فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بما لم أنزل به سلطانا. وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، المقت أشد البغض، وذلك النظر قال كان قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب ممن تمسكوا بدينهم الحق من غير تحريف ولا تبديل، وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، تقرأه نائما ويقظان، أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، أي هو محفوظ في الصدور لا يتطرق إليه الذهاب. قال وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، فقلت رب إذن يثلغ رأسي فيدعوه خبزة، يسلغوا أي يخدشوا فيدعوه خبزة يشجوه كما يشدق الخبز. قال استخرجهم كما استخرجوك، واغزهم نغزك أي نعينك، وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. قال وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. قال وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له، أي لا عقل له يمنعه مما لا ينبغي، وقيل الذي لا مال له، الذين هم فيكم تبعا لا يبتغون أهلا ولا مالا، والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، ولا يخفى هاهنا بمعنى لا يظهر، الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. وذكر البخل أو الكذبة. قال والشنظير وهو الفحاش السيء الخلق، وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فبين لنا ربنا جل وعلا في هذا الحديث العظيم أنه خلق الخلق حنفاء على الحنيفية التي هي ملة إبراهيم، على الفطرة السوية، على الميل عن الشرك والمعاصي والزلل عن الصراط المستقيم. فأول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله له، وأخذ عليهم الميثاق به، وأرسل به رسله إليه، وأنزل به كتبه عليهم، ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وفي شأنه تنصب الموازين وتتطاير الصحف، وفيه تكون الشقاوة والسعادة، وعلى حسبه تقسم الأنوار. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وقد أخبرنا تعالى أنه ما خلقنا إلا لعبادته، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وأصل العبادة وقوامها الذي لا قوام لها بدونه هو التوحيد، التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب، ومن أجله أمر بالجهاد وفرض على كل فرد من الأفراد، ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار. والجامع للتوحيد كلمة خفيفة اللفظ واسعة المعنى جليلة القدر، وهي لا إله إلا الله، كلمة الشهادة ومفتاح دار السعادة، فهي أصل الدين وأساسه ورأس الأمر وساق شجرته وعمود فسطاطه، وبقية الأركان والفرائض متفرعة عنها متشعبة منها مكملات لها مقيدة بالتزام معناها والعمل بمقتضاها. وهذا الأمر الذي خلقهم الله لأجله بيّنه سبحانه في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد أوجب الله على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله والعمل بها. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وكل رسول خاطب قومه أول ما خاطبهم بقوله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وبالنفي والإثبات في الكلمة الطيبة لا إله إلا الله. بعث الله الرسل وهي أول دعوتهم لأقوامهم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ومن أجل هذه الكلمة خلق الله الجن والإنس، ومن أجل هذه الكلمة خلق الله السماوات والأرض، ومن أجل هذه الكلمة افترق الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. وكلمة لا إله إلا الله هي كلمة الإخلاص، لأنها تنفي الشرك بالله عز وجل وتثبت العبادة له وحده سبحانه وتعالى، فهي كلمة الإخلاص، إخلاص التوحيد، وهي كلمة الإخلاص، إخلاص العبادة وتجنب الشرك بالله تعالى. كلمة الإخلاص، إخلاص التوحيد وإخلاص العبادة وتجنب الشرك بالله تعالى، وهي كلمة التقوى، كما قال جل وعلا: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. وكلمة التقوى هي لا إله إلا الله، وهي العروة الوثقى. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهي العهد الذي ذكر الله تعالى في قوله: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وهي الحسنة التي ذكر الله تعالى في قوله: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. وهي كلمة الحق التي ذكر الله تعالى في قوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وهي كلمة التقوى التي ذكر الله تعالى في قوله: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وهي المثل الأعلى الذي ذكره الله تعالى في قوله: ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهي الحسنى التي ذكر الله تعالى في قوله: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وهي القول الثابت الذي قال الله تعالى فيه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وعنها يسأل الله الرسل وأممهم حيث يقول: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فيقول للرسل: ماذا أجبتم؟ ويقول للأمم: ماذا أجبتم المرسلين؟ فلا إله إلا الله كلمة الإخلاص وكلمة التقوى، وهي العروة الوثقى، وهي الكلمة الفارقة بين الكفر والإيمان، ولا بد من اعتقاد معناها مع التلفظ بها والعمل بلوازمها. فليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها، وليس ذلك بمغن شيئا إذا لم يعمل بلوازمها. فإن المنافقين يقولون وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار، مع كونهم أي المنافقين يصلون ويتصدقون ويصومون وقد يحجون، فالمراد اعتقاد القلب ونطق اللسان والعمل بمقتضى لا إله إلا الله، وذلك بإخلاص العبادة لله تعالى وترك عبادة ما سوى الله جل وعلا. فلا إله إلا الله كلمة نطق وعلم وعمل، كلمة لا إله إلا الله كلمة نطق وعلم وعمل. ومعنى لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله، وغير الله إن عبد فباطل. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال سبحانه:

كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء رجل من أهل البادية عليه جبة سيجان جمع ساد وهو الطيلسان الأخضر، فجاء رجل من أهل البادية عليه جبة سيجان مزرورة بالديباج، أي مزررة بالديباج، فقال: ألا إن صاحبكم هذا قد وضع كل فارس ابن فارس. قال: يريد أن يضع كل فارس ابن فارس ويرفع كل راع ابن راع. قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجامع جبته وقال: ألا أرى عليك لباس من لا يعقل؟ ثم قال: إن نبي الله نوحا صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة، والمبهمة التي لا يعلم لها مدخل ولا طرف، لو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله، أي كسرتهن وقطعتهن لا إله إلا الله، وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق، وأنهاك عن الشرك والكبر. قال: قلت أو قيل يا رسول الله، هذا الشرك قد عرفناه فما الكبر؟ قال: أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا. قال: هو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها؟ قال: لا. قال: الكبر هو أن يكون لأحدنا دابة يركبها؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا. قال: أفهو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه؟ قال: لا. قيل: يا رسول الله فما الكبر؟ قال: سفه الحق وغمص الناس. والحديث حديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد وأخرجه البخاري في الأدب المفرد. سفه الحق وغمص الناس، سفه الحق جهله والاستخفاف به، وغمص الناس احتقارهم والطعن فيهم والاستخفاف به. وقد روى أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك به شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والحديث أخرجه الترمذي وحسنه الألباني كما في صحيح الجامع وغيره. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة فضل لا إله إلا الله وفضل الذكر بها مع تحقيقها والصدق فيها والإخلاص مع المحبة لها وموالاة أهلها. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا إله إلا الله أول الواجبات. فقد أخرج الشيخان من رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي رواية: أن يوحدوا الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله، وقد علم بالاضطراب من دين الرسول المختار صلى الله عليه وسلم، واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال. ثم إن كان ذلك من قلبه أي مع نطقه فقد دخل في الإيمان، وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فيه أنه يجب الدعاء إلى الإيمان بالله وتوحيده وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع ما جاء به وترك الشرك بالله تعالى وترك مخالفته، وهذا من أعظم مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله. ومعنى الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله هو الدعاء إلى ما دلت عليه من التوحيد ونفي الشرك في الربوبية والعبادة والأسماء والصفات. وأهل السنة والجماعة على أن أول ما يجب على العبد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإفراد الله تعالى بالعبادة، وحجتهم على ذلك أمور من أهمها قول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه لما أرسله إلى اليمن، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أولا ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإفراد الله تعالى بالتوحيد والبراءة من الشرك أول الواجبات وأوجب التكليفات وأفرض الفرائض. قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم به السالك إلى الله عز وجل. ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم الذين قالوا إن أول واجب هو النظر هم الأشاعرة. ذكر ذلك الباقلاني في الإنصاف. والذين قالوا إنه القصد إلى النظر هم الجويني ومن أخذ بقوله ذكره في الإرشاد. وأما القول بأنه الشك فهو مذهب المعتزلة كما قرره القاضي عبد الجبار في الأصول الخمس. أهل السنة مجمعون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان. قال في شرح الطحاوي أئمة السلف كلهم على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، فأول واجب على الإنسان معرفة معنى هذه الكلمة، هي أول واجب عليك. فإذا كنت لا تعرف معناها فكيف تقوم بمقتضاها؟ وهل حققت أول واجب عليك وأفرض فرض عليك والأمر الذي لأجله خلقك الله جل وعلا؟ إذا كنت لا تعرف معنى لا إله إلا الله أول واجب على الإنسان معرفة معنى هذه الكلمة. قال تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي فاعلم يا محمد أنه لا معبود بحق إلا الله. قال تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق، أي بلا إله إلا الله، وهم يعلمون بقلوبهم ما نطقت به ألسنتهم. فأفرض الفرائض معرفة معنى هذه الكلمة والتلفظ بها والعمل بمقتضاها. فالإله هو المعبود والتأله هو التعبد، ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، نفت الإلهية عمن سوى الله، وأثبتتها لله تعالى وحده، وإفراد الله تعالى بالعبادة ونفيها عمن سواه هو حقيقة التوحيد، وهو معنى لا إله إلا الله. ورسل الله وأنبياؤه من أولهم إلى آخره بعثوا لدعاء، أي دعوة العباد إلى توحيد الله بتوحيد العبادة. فكل الرسل إنما جاءوا بهذا الأصل، كلهم من أولهم إلى آخرهم أمروا أقوامهم ومن أرسلوا إليهم أن يعبدوا الله وحده. وكل رسول أول ما يقرع به أسماع قومه قوله: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ألا تعبدوا إلا الله، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وهذا الذي تضمنه قول لا إله إلا الله. فجميع الرسل جاءوا بالنفي والإثبات، دعوة المرسلين نفي وإثبات، كلهم جاءوا بالكلمة الطيبة لا إله إلا الله. فإنما دعت الرسل أممها إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناها، لم تدعهم الرسل إلى مجرد قولها باللسان. لا إله نفي استحقاق العبادة عن كل من وما سوى الله، إلا الله إثبات لله تبارك وتعالى بأنه وحده المستحق للعبادة، وأنه وحده الإله الحق. وكل الرسل جاءوا بهذا الأصل العظيم، وهو توحيد الله بتوحيد العبادة. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وركن لا إله إلا الله النفي والإثبات. لا إله تنفي العبادة عن كل ما سوى الله، إلا الله تثبت جميع العبادات لله، لله وحده. وشروط لا إله إلا الله هي: العلم بمعناها نفيا وإثباتا، علما منافيا للجهل، واليقين المنافي للشك، لأن يكون قائلها مستيقنا بمدلولها يقينا جازما لا يشوبه شك ولا يلحقه ارتياب. ومن شروطها القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه قبولا منافيا للرد، والانقياد والاستسلام لما دلت عليه انقيادا منافيا للترك، والصدق المنافي للكذب بأن يقولها بلسانه مصدقا بها قلبه، والإخلاص المنافي للشرك والنفاق والرياء والسمعة، والمحبة المنافية للبغض بمحبة هذه الكلمة العظيمة وما اقتضته ودلت عليه، ومحبة أهلها الملتزمين بشروطها العاملين بها، وبغض ما ناقض ذلك وجانبه، والكفر بالطواغيت، وهي كل ما يعبد من دون الله تعالى. علم يقين وإخلاص وصدق كمع محبة وانقياد والقبول لها، زيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أُلها. فلا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها، وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا، والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال. كثير من الناس لا يلتفت إلى موطن النزاع بين الرسل وأقوامه، يقع في خلط عظيم ويصير دينه فطيرا، يصير دينه كأنه دين المرجئة، لا يكاد يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه.

قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين؟ وقال تعالى عن عيسى عليه السلام ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. وقال تعالى ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وقال تعالى عن سليمان عليه السلام إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وقال عن إلياس عليه السلام وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. وقال تعالى عن يوسف عليه السلام يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأرسل الله تعالى خاتم رسله صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى إفراد الله تعالى بالعبادة. وقد كان صلى الله عليه وسلم أول ما أرسله الله تعالى يأمر الناس بالتوحيد وينهاهم عن الشرك يقول للناس يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند وابن كثير في السيرة وصححه الألباني ثمة. قال تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. والقرآن كله دعوة إلى التوحيد ونهي عن الشرك فهذا هو دينكم عباد الله فحققوه واعملوا به وتمسكوا به واثبتوا عليه وادعوا إليه واسألوا الله تعالى أن يحشركم عليه وأن يجمع بينكم وبين من أرسله به صلى الله وسلم وبارك عليه إنه تعالى على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد فمعنى لا إله إلا الله إفراد الله تعالى بالإلهية والعبادة والنفي لما يعبد من دونه والبراءة منه وهذا الأصل لا مرية فيما تضمنه ولا شك فيه وفي أنه لا يتم إيمان أحد حتى يعلمه ويحققه وكثير من الناس لا يلتفت إلى هذا الأصل وكثير منهم لا يلتفت إلى النهي ويجتهد في مسألة الإثبات فيلتفت إلى ما يسمى بالإعجاز العلمي مثلا وهو إثبات الصانع العظيم وأنه تعالى هو الخلاق العظيم وهذا كله حق ولكن لا بد من نفي كل ما يعبد من دون الله عز وجل ولا بد من البراءة من كل ما يعبد من دون الله جل وعلا ولا بد من صرف العبادة جميعها إلى الله تعالى وحده فإذا صرف شيء من ألوان العبادة إلى غير الله تعالى فهذا شرك بالله رب العالمين.

هي الله سبحانه وتعالى، والوجود عندهم لا ينقسم إلى خالق ومخلوق. أصحاب وحدة الوجود، الوجود عندهم لا ينقسم إلى خالق ومخلوق، وكله الله. وهذا معنى أنهم أهل وحدة الوجود، يجعلون الوجود يتحد ولا ينقسم، كله هو الله. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. مهما عبد الإنسان عندهم من شيء فإنه قد عبد الله. فالذي عبد البقرة، والذي عبد الصنم، والذي عبد الحجر، والذي عبد البشر، والذي عبد الملائكة، كلهم يعبدون الله عند أهل وحدة الوجود، لأن الله عندهم هو الوجود المطلق. والذي يقول إن الوجود ينقسم إلى قسمين خالق ومخلوق يقولون عنه ومشرك، فلا يكون موحدا عندهم، لا يكون موحدا عندهم إلا من قال إن الوجود شيء واحد هو الله، فلا خالق ولا مخلوق. ويغلط من يقول ولا معبود سواك، هذا تسمعه من كثير من المسلمين المساكين، حتى ممن يشار إليه بالبنان وصفا بالعلم، فيقول إنه لا معبود سواك. وهذا شيء يوافق به قول أصحاب وحدة الوجود، لو أنه زاد لا معبود سواك بحق لصارت حينئذ صحيحة مقبولة توحيدا. وأما قول القائل لا معبود سواك، وهذه المعبودات التي تعبد هي الله، ما تكون هذه؟ علماء الكلام كيف فسروا لا إله إلا الله؟ قالوا لا قادر على الاختراع والخلق والتدبير والإيجاد إلا الله. هذا يوافق دين المشركين، فالمشركون يقولون لا يقدر على الخلق إلا الله، لا يحيي إلا الله، ولا يميت إلا الله، ولا يرزق إلا الله، وهذا هو توحيد الربوبية. الجهمية والمعتزلة غلطوا في تفسير لا إله إلا الله، فتفسيرها عند هؤلاء وعند من سار على نهجهم ونفي الأسماء والصفات، لأن من أثبت الأسماء والصفات يكون عندهم مشركا، والتوحيد عندهم هو نفي الأسماء والصفات. الحزبيون من الخطبيين والإخوانيين وغيرهم غلطوا في تفسير لا إله إلا الله، فقالوا لا إله إلا الله أي لا حاكمية إلا لله، والحاكمية كما يسمونها جزء من معنى لا إله إلا الله، لأن معناها أي معنى لا إله إلا الله شامل لكل أنواع العبادات. فيقال لهم أين بقية العبادات؟ أين الركوع؟ أين السجود والذبح والنذر وبقية العبادات؟ فالعبادة هي الحاكمية فقط. إذا كان معناها عندكم أي معنى لا إله إلا الله عندكم الحاكمية وحدها، فهذه هي المعاني التي يصيرون إليها في هذا الأمر العظيم. أينما كان فيه لا إله إلا الله من أنواع الشرك، هذه كلمة عظيمة هي المنجية من النار لمن حققها. كل الدين يبنى عليها من أوله إلى آخره، ودعوة الرسل والكتب المنزلة كلها مبنية على هذه الكلمة لا إله إلا الله. أهل السنة والجماعة وهم دائما أهل الإصابة، وهم دائما الوسط بين الإفراط والتفريط، بين الغلو والجفاء، فسروا لا إله إلا الله بالمعنى الذي أراده الله وبلغه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفهمه الصحابة، وحمل هذا الفهم عنهم من تبعهم بإحسان. لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لأن المعبودات كثيرة، ولكن المعبود بحق هو الله تعالى وحده، وما سواه فعبادته باطلة، كما قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فلا إله إلا الله عند أهل السنة كما جاء بها المرسلون نفي وإثبات، نفي الإلهية عما سوى الله عز وجل من المرسلين حتى محمد، فلا حظ له في الألوهية، ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم رسول رب العالمين، فهو عبد رسول لا يعبد، يعبد ربه جل وعلا ويخبت إليه وينيه. وكذا الملائكة حتى جبريل فضلا عن غيرهما من الأنبياء والصالحين مع إثبات الألوهية لله رب العالمين وحده. كلمة التقوى وأساس التوحيد والعروة الوثقى كلمة لا إله إلا الله دلت على جميع أقسام التوحيد التي ذكرها أهل السنة والجماعة، تدل على الألوهية لأن معناها لا مستحق للعبادة إلا الله جل وعلا. فلا إله نفت استحقاق العبودية عما سوى الله، إلا الله أثبتت جميع أنواع العبادة لله وحده لا شريك له، ودلت على توحيد الربوبية أي على انفراد الله تعالى بخصائص الربوبية. دلت كلمة التوحيد على توحيد الربوبية على سبيل التضمن، فتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، لأنه لا يستحق أن يفرد بالعبادة إلا من كان منفردا بالربوبية. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو. فلما أثبت له الربوبية أثبت استحقاق العبادة، فدلت على أنه لا يستحق أن يعبد إلا المتفرد بالملك والرزق وغيرهما من أمور الربوبية. ولا إله إلا الله تضمنت توحيد الأسماء والصفات، لأن إثبات وجود الله أصلا وإفراده بالعبادة سبحانه يعد إثباتا لأسمائه وصفاته، وذلك لأنه لا يتصور وجود ذات دون أسماء وصفات، لأن هذا لا يصح إلا في حق الممتنعات والمعدومات. من قالها أي هذه الكلمة من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا، فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المتفرد بالخلق والرزق والتدبير جل عن الشريك والنظير، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.